واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن آج الرومي رحمه الله تعالى باب الأفعال، فقال: الأفعال ثلاث: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بإعراب الأفعال. قلنا إن قوله أن الماضي مفتوح الآخر أبدا هذا فيه مراجعة، فإن الماضي إذا التحقت به إذا التحق به ضمير الرفع المتحرك كان ساكنا، فأقول ضربت، وقد تلتحق به الواو فيكون آخره إيش؟ مضموما، فيقال ضرب. نعم، تفضل. فإذا عندنا الفعل الماضي الأصل أنه يكون إيش؟ يكون مبنيا على الفتح، فأقول ضرب، وإذا التحقت به تاء التأنيث الساكن كذلك يكون مفتوح الآخر فأقول ضربت، ولكن إذا التحق به ضمير الرفع المتحرك كان ساكنا فأقول ضربت. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. وقلنا هذا على مذهب الكوفيين، وأما مذهب أهل البصرة أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارع، فيتحصل من ذلك أنه قد يكون مبنيا على السكون، في قول مثلا اضرب، ويكون مبنيا على حذف حرف العلة في الذي يكون مضارعه آخره حرف علة، فأقول أدعو وامشي، في القول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا فعل مضارع أتى مجزوما باللام الناهية فحذف حرف العلة، ولا تمشي في الأرض مرحا. فعل الأمر منه إيش؟ امشي. نقول هذا فعل الأمر ما حكمه الإعرابي؟ أنه مبني على حذف حرف العلة. قلنا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان مضارعه آخره حرف علة كان فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، وإذا كان صحيح الآخر كان مبني على السكون. فإذا كان من الأفعال الخمسة بحذف النون، فهذا ما يتعلق بفعل الأمر. قال: والأمر مجزوم أبدا. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. ما المراد بهذه الزوائد؟ أن هذه الزوائد لا تكون في الفعل الماضي، أنها لا تكون في الفعل الماضي. فمثلا الفعل الماضي كتب، مضارعه مثلا أكتب ويكتب ونكتب وتكتب، هذه الزوائد الأربعة لم تكن موجودة أين؟ لم تكن موجودة في الفعل الماضي. مثل ضرب، مضارعه يضرب وأضرب ونضرب وتضرب، فالفعل المضارع ما كانت فيه إحدى الزوائد الأربع. هذه الزوائد الأربع ما المراد بأنها زوائد؟ أنها لا توجد في الفعل الماضي. السلام عليكم، واضح الكلام؟ فإذا الفعل المضارع هو ما فيه إحدى هذه الزوائد الأربع. قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب، الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، أنه مرفوع، لكن الفعل المضارع قد يبنى، قد يكون إيش؟ مبنيا. متى يكون مبني؟ إذا التحقت به نون التوكيد أو نون النسوة. إذا التحقت به نون التوكيد ونون النسوة، فإذا التحقت به نون التوكيد إما الثقيلة وإما الخفيفة بني على الفتح. سيأتي، خلينا نتكلم عن نون التوكيد وسيأتي نون النسوة. نون التوكيد مثل مجموعة في قول الله عز وجل: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن، يسجنن هذا فعل، هذا فعل مضارع. يسجنن، يسجن أصله فعل مضارع. التحقت به نون، التحقت به نون التوكيد، فلما التحقت به نون التوكيد بني على الفتح، فنقول هو فعل مضارع مبني على، مبني على الفتح. لا يسجنن. وكذلك ولا يكون من الصاغرين، كذلك هذا يكون فعل، فعل مضارع. التحقت به نون توكيد ولكنها ليست من نون توكيد ثقيلة، وإنما هي نون توكيد خفيفة، نون ساكنة، فيقال هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون، بنون التوكيد. فإذا الفعل المضارع إذا التحقت به نون التوكيد كان مبنيا على الفتح، والأضبط من ذلك أن يقال باشرته نون التوكيد، أن يقال باشرته نون التوكيد. ما معنى باشرته نون التوكيد؟ أحيانا قد يلتحق بالفعل المضارع نون التوكيد ولكن يحول بين الفعل وبين نون التوكيد حائل، مثل مثال ذلك: قال إبليس: ولا أمرنهم ولا أمرنهم ولا أضلنهم ولا أم ولا أمرنهم ولا أمنيهم ولا أمرنهم ولا أضلنهم ولا أضلنهم. نعم، ولا شيخ منير، وين شيخ منير؟ ولا آمرنهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. عندنا الأولى إيش؟ آمرنهم، هذه أصلها آمر، فعل مضارع، التحقت به، التحقت به نون التوكيد آمر، فلما التحقت به نون التوكيد بنية على الفتح. ولا آمرنهم، آمرنهم، فنقول هو فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب بعد ذلك: فلا يبتكن، لم يبنى على الفتح هنا، لم يبنى على الفتح، فلا يبتكو. لماذا لم يبنى على الفتح؟ يبتك أصلها يبتكونا. معاذ، وين القلم؟ طيب، فإذا هذه أصلها يبتكونا. الفعل هذا لحقت به نون، نون التوكيد، فأصبح يبتكونا، أصبحت فيه ثلاث نونات. طبعا العرب تكره ثوالي الأمثال، فحذفت اكتب لنا يبتكون الأصل عند العرب أنها كانت تكتب الكسرة إذا كانت مع الشدة تحت الشدة، هذا اللغة القديمة. كله صحيح يعني اصطلاح، لكن القديم هكذا. ما زال يا معاذ عندنا يبتكون، هذا أصل الفعل. هذا الفعل لحقت به نون التوكيد، ضع لنا نون مشددة. نعم. فعندي ها هنا إيش؟ ثلاث نونات، النون الأولى التي هي في الفعل، ونون التوكيد التي هي نونه. العرب تكره توالي الأمثال، أصبحت يبتكونن. فلما التقى عندنا ثلاث نونات حذفت النون الأولى بسبب توالي الأمثال. امسح لنا النون هذه. إيش بقيت الآن الجملة؟ يبتكون، يبتكون. فالتقت عندي الواو الساكنة والتقت عندي النون الساكنة التي هي، التي هي النون الساكنة التي النون الأولى من الشدة. واضح الكلام ليس بواضح؟ إيش النون هذه إذا فككناها ليش نفككها؟ نون شاذة، نون ساكنة، ونون مفتوحة. فالتقت عندنا الواو الساكنة والتقت عندنا النون الساكنة الأولى التي هي، التي هي النون التفكيك الشدة. وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه، فحذفه أحق. هنا الحرف حرف لين فحذف، فحذف الواو وبقيت الضمة علامة على، علامة على الحرف المحذوف. فكانت الآية إيش؟ فلا يبتكن آذان الأنعام. النون هنا لم تباشر الفعل يبتك. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين الفعل بالواو. واضح الكلام وليس بواضح؟ شيخ ما يقصد توالي الأمثال؟ توالي الأمثال يعني الحرف الواحد كرر عندنا ثلاث مرات، النون الأولى التي في الفعل، والنون هذه التي إذا فككناها كانت نون ساكنة ونون مفتوحة، فعندنا ثلاثة أمثال. شيخ رصد في الآية كيف؟ الكاف لصقة في النون، لصقة في النون. نعم أنا خلاص حذفت الواو أصلاً لما توالي الأمثال، ولكن نحن إيش؟ نتكلم على أصل المسألة الصرفية. فلما توالت عندنا الواو، عندنا الواو وعندنا النون الساكنة، حذفت، حذفت الواو فأصبحت ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. لم نقل، لم يقل الله عز وجل فلا يبتكن. لماذا؟ لأن النون وإن كانت التحقت بالفعل المضارع ولكنها لم تباشر نفس الفعل، وإنما فصل بينها وبين الفعل بالواو. واضح الكلام عند الجميع؟ أكيد واضح. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بنون التوكيد، نون التوكيد. كله هو نفس الحكم. ما يكون إعراب الفعل؟ الفعل ها هنا فعل مضارع مرفوع بالضم لأنه لم تباشره. واضح؟ إيه نعم، لأن النون التوكيد لم تباشره. فإذا عندنا هذا الأصل في الفعل المضارع، أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، ولكنه يكون مبني إذا التحقت به نون النسوة أو نون التوكيد. نون التوكيد هذه ذكرنا مثالها، قلنا إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون ثقيلة، وأنها لكي تبني يعني تؤثر في الفعل فيكون مبني لابد أن تباشره ولا يفصل بينها فاصل. طيب، مثال نون النسوة، قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن. الفعل المضارع إذا التحقت به نون النسوة بني على السكون، بني على إيش؟ على السكون. فإذا إذا التحقت به نون التوكيد بني على الفتح، فإذا التحقت به نون النسوة بني على السكون. فنقول يرضع فعل مضارع مبني على السكون لوجود إيش؟ لاتصاله بنون، بنون النسوة. فإذا هذا ما يتعلق ببناء الفعل، ببناء الفعل المضارع. كيف نقول الفعل المضارع لم يرفع؟ الفعل المضارع؟ نعم، الفعل المضارع لم يرفع. لا، هو أنت الآن المسألة أنك تذكر ما هو حاله، هو تقول أنه مبني، تقول مبني على السكون لاتصاله بنون، لأن لا بد من الإجابة السلبة. تستطيع أنك تقول لم يرفع لأنه التحاق بنون، وتقول لم يجر لأنه فعل، ولم ينصب لأنه لم تلحقه أداة من أدوات النصب، ولم يزم لأنه عرفت. فالسلوك كثيرة جدا، واضح الكلام؟ فأنت إذا ذكرت صفته قلت هو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، خلاص فهمنا أن الباقي كل بقية ما يتعلق بالجزم وما يتعلق بالنصب هذا كله منفي. هو لأنه يشرح، لأنه يذكر لك ما يتعلق بأن الفعل المضارع يكون إيش؟ يكون مبني إذا التحقت به نون النسب. فالمسألة في الشرح ليست المسألة في الإعراب. نعم، في الشرح هو يقول لك إن الأصل أن الفعل المضارع معرب، فإذا التحقت به نون النسوة كان مبنيا. ففي الشرح يقول لك أنه ها هنا لم يعرب لأنه التحقت به نون النسوة. واضح الكلام؟ فإذا هذا ما يتعلق بإعراب ببناء الفعل المضارع، وهو أنه يكون مبنيا إذا التحقت به نون التوكيد أو نون النسوة. فإذا التحقت به نون التوكيد كان مبنيا على الفتح، وإذا التحقت به نون النسوة مبني على السكون. ثم بعد ذلك قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بنصب الفعل المضارع، فذكر أن النواصب عشرة، قال أولها أن تسمى بحرف مصدري. يقال إن أن إيش؟ حرف مصدري. ما المراد بحرف مصدري؟ أننا نستطيع أن نسبك من أن وما بعدها اسم مصدر، والله يريد أن يتوب عليكم. المعنى أننا إذا أخذنا أن وأخذنا الفعل المضارع الذي بعدها سبكنا منه مصدر، فنقول والله يريد ثوابكم، هذا المعنى، الله يريد ثوابكم. واضح الكلام؟ يتوب يا شيخ من التوبة ولا؟ نعم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد إثابتكم. فإذا ينسبك بين إن وبين المصدر وبين اسم المصدر، بين إن وبين الفعل الذي بعدها اسم مصدر. يعني ينسبك، يعني نستطيع أن نحذف إن ونحذف الفعل المضارع في غير كتاب الله، نحن نتكلم عن المعنى. يعني مثلا أقول لك أعجبني زيد أن أحسن، واضح؟ أستطيع أن أسبك من أن ومن الإحسان أعجبني زيد إحسانه، فأتيت بإيش؟ باسم المصدر بدل أن والفعل الذي بعده. فهذا المراد بأن أن اسم مصدر، أن أن وما بعدها ينسبك منه اسم مصدر. أن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت، مثل ذلك والله يريد أن يتوب عليكم، هذا فعل مضارع منصوب بأن. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب، من يعرب تميلوا؟ طيب، فعل مضارع لا، قبله أن، أن قلنا من أدوات النصب، منصوب بماذا؟ لا، المضارع منصوب بأنه علامة نصب حذف النون. نعم، أحسنت، وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن عندنا الأفعال الخمسة هذه تنصب بحذف النون. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. تفضل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا عندنا أول النواصب هي أن إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. واضح يا رضا؟ طيب الثاني عندنا لن وهي حرف نفي، وهي حرف نفي، ولكن النفي قد يراد به التأبيد وقد يراد به عدم التأبيد. ذلك ايش قال ابن مالك؟ ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ذلك الزمخشري ذهب الى نصر القول بان لن تفيد التأبيد. لماذا؟ لانه يريد ان ينفي رؤيه الله عز وجل. فانتصر في النموذج وفي الكشاف الى ان لن تفيد، الى ان لن تفيد التأبيد مطلقا. وهذا مردود بامور، اولها ان الله عز وجل قال عن الكافرين انهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، اي الموت لن يتمنوه، هذا نفي بلن. وأخبر عنهم أنهم يوم القيامة يتمنون الموت، فقال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا هم لا يتمنون الموت في الدنيا، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يتمنونه يوم القيامة، دليل قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني لا يفيد أنه كذلك لا يرى في الآخر، بدليل لن يتمنوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. وكذلك مما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى أن إذا كانت تفيد التأبيد لم تأتي مقيدة بالتأبيد، كان ذلك إذا كانت مفيدة للتأبيد مطلقا كان قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، فأتي بإيش؟ بلفظ التأبيد. فإذا كانت تفيد التأبيد أصلا لماذا يؤتى بلفظ أبدا؟ وكذلك أتيت لن وقدمت وقيدت باليوم، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت مقيدة باليوم، ولو فاد التأبيد لم يستقم الكلام. طبعا إذا رجعت في الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي وجدت مبحثا طويلا على مسألة لن هذه. فإذا لن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن هذه أداة نصب. تنالوا حسام أحسنت بارك الله فيك. طيب لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، نعم أحسن. طيب ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، جربوا يا أخوان أنتم، نحن نتذاكر، فإذا أخطأت تعلمت شيء جديد. أنس فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أحسن، لأن أصله يتمنون، أصله يتمنون، أصله يتمنون، أصل الفعل يتمنونه، فلما سبقته لن حذفت النون، لأن عندنا الأفعال الخمسة تنصب بحذف حرف النون، فأصبحت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. فإذا هذا الناصب الثاني وهو لن. الناصب الثالث هو إذا هذه لكي تكون ناصبة لابد فيها من شروط، لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون لها الصدارة في الكلام، أن يكون لها الصدارة في الكلام. مثلا قال لك أحد سأزورك، تقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. إذن ها هنا وقعت في أول الكلام. لكن إذا قال لك سأزورك فقلت لا إذا زرتني دقيقة لا لابد من إذن. إن زرتني إذن أكرمك، ها هنا وقعت في نصف الكلام فلا تكون عاملة، فلا بد لها أولا أن تقع أي في صدر الكلام. إذا وقعت في وسط الكلام لم تعمل. إذا وقعت إن زرتني إذن سأكرمك، لا إذا حتى لو قلت إذن أكرمك، لا قبلها جملة شرطية إذا زرت أكرمك عرفت مفتوحة لم تأتي مفتوح أكرموا الكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به هي الإعراب ها هنا على الميم أكرمك وأكرمك أما الكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مفعول به فإذا عندنا إذن أولا لابد أن تقع في أول الكلام الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل فإذا فصل بين فاصل لم تعمل إلا إذا كان هذا الفاصل قسم مثل والله أو لا واضح إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل لم تعمل واضح؟ قسم أو لا إلا إذا كان هذا الفاصل قسم أو لا مثال ذلك أو لا نافية إيه نعم فمثال ذلك قال لك سأزورك تقول له إذن والله أكرمك إذن والله أكرمك هنا عملت لأن الفاصل قسم طيب إذا قلت له إذن إن زرتني أكرمك لأن فصل بينها وبين إذن بين الفعل وبين إذن بفاصل واضح الكلام أولا من شروط إذن أنها تكون إيش أن يكون لا صدر الكلام فإذا كان بينها فإذا كان ليس لها صدر الكلام لم تعمل الثاني ألا يفصل وبينها وبين الفعل فاصل فإن فصل بينها وبين الفعل فاصل لم تعمل إلا إذا كان هذا الفاصل قسم أو لا واضح الكلام يا يوسف الحالة الثالثة ألا عبد الله أن يكون لها صدر الكلام لا تعمل إذا قال لك إذا قلت له إن زرتني إذن أكرمك لماذا لأنها لم تقع في الصدارة لم تقع في صدر الكلام فلا بد أن تقع في صدر الكلام واضح ومثال لم تقع في صدر الكلام هذا مثاله إن زرتني إذن أكرمك فأتيت بجملة الشرط أنت ها هنا في صدر الكلام نعم يعني إذا قال لك إن زرتني قلت له إذن أكرمك بدأت الكلام بإذن عملت أكرمك نعم بالفتح ناصبة ولكن إذا لم تكن في صدر الكلام فقلت إن زرتني إذن أكرمك إذا كان الفاصل ناصب أداة من أداة النصب كيف ذلك؟ إذن لن أكرمك ها هنا لن هي التي تعمل ها هنا لن هي التي تعمل ف إذا عندنا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن يكون الفعل المضارع يدل على الاستقبال أن يدل على الاستقبال إذا أكرمك يعني إذا أتيت فأنا أكرمك ولكن إذا كان يدل على الحال على الحالة الآنية فلا يكون منصوبا فلا يكون منصوبا لا ما زلنا نحن الان في لن في اذن قلت دخلت والله وقلنا اما قسم واما طيب إذا قال له إذن والله لا أكرمك، لا بروحها لا، إذا سواء كانت لا وحدها أو كانت مع القسم فتعمل. فإذا قال له إذا قال له إذن لا أكرمك، فإما أن تقع وحدها وإما أن تقع معه وإما أن تقع مع القسم. واضح الكلام ليس بواضح؟ في إشكال؟ ما زال ما وضحت. يعني الجملة أنك تبتدئ بها الكلام، يعني قال لك سأزورك، فأنت ابتدأت الكلام قلت إذن أكرمك، بدأت بها الكلام لها الصدر يعني في أول الجملة، لكن إذا سبقتها بكلام لا تعمل. فإذا قلت مثلا إن زرتني إذن، ها هنا إذن ليس لها صدر الكلام، سبقتها الجملة الشرطية هذه إذن، إذا زرتني إذن أكرمك. أكرمك لماذا؟ لأنه سبقتها هذه الجملة الفعلية إن زرتني. ولكن إذا بدأنا الكلام بإذن قلنا إذن أكرمك، واضح الكلام؟ فإذا هذه الشروط الثلاثة في عمل إذن. مثال شيخ يعني الشرط الثالث يعني يكون لا يدل على الاستقبال، يعني مثال كيف؟ مثلا قال ايش؟ اذا اكرمتك. نعم هذه تدل اذا اكرمك، اكرمتك هنا ذهبت الى الماضي. نعم لا، السين تدل على التنفيس، تدل على الاستقبال. مثلا قال لك أشرح الآن، الآن الآن تدل على الحال، الآن أشرح الدرس إذن أفهمه. لماذا الآن؟ هذه قيدت لنا، دلت على أن الحدث يدل في الحال، في الحالة اللحظية. أقول لك الآن أشرح الدرس، فقل إذن أفهمه، إذن أفهمه، واضح الكلام؟ فهذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوفر، أن تتوفر في إذن، تتوفر وإلا تتوافر، تتوفر نعم تتوافر يعني تزيد، هذا من اللحن المنتشر. قل لك لابد أن تتوافر الشروط، لا هي تتوفر الشروط. فإذن هذا ما يتعلق بإذن، أن ولن وإذن. ثم بعد ذلك ذكر كي كذلك من حروف النصب والتعليل، من حروف النصب والتعليل. فكي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت، فأقول لك أكتب الدرس كي تحفظه، كي تحفظه، فتحفظها هنا وقعت منصوبة، نصبت بماذا؟ نصبت بكي. فإذا عندنا العلامة الرابعة هي كي، إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. هاتوا أمثلة. لكي لا تأسوا، من يعرب؟ أحسنت بارك الله فيك، لأن أصله تأسونا، فنصب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ولا هنا يعني شيخ ما معناها؟ النافية. نافية نعم. لا تأسر، لكن لا تؤثر، لا تؤثر. لا محل لها في الإعراب شيخ. هو تستطيع أنك تعربها أن لا محل لها من الإعراب، من أوجه الإعرابي. شوف تعليل. تفيد التعليل. وجه الثاني شيخ، تستطيع أنك تعرفها حرف ما مبني على الفتح وخلاص، أن من الحروف المبنية على الفتح. لا. ثم بعد ذلك ذكر لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بفاء والواو وأب. تعريف تعليل يا شيخ. إيش؟ تعريف التعليل أن يجعل الشيء سببا لشيء، أن جعل ما بعده سببا لما قبله. ثم ذكر بعد ذلك لام كي. لام كي هي لام تلحق بالفعل المضارع ولكن تكون بمعنى كي. أن عندنا فعل المضارع قد يلحق به لام تفيد الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعتها، هنا أفادت الأمر. ولكن قد تلحق بالفعل المضارع لام ولكنها تفيد إيش؟ تفيد التعليل. مثال ذلك ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فاللام ها هنا لام تعليل. الفعل الذي أتى بعدها يعلم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سبقته لام كي أو لام التعليل. واضح الكلام؟ طيب، فإذا عندنا أن ولن وإذا وكي ولام كي. ثم بعد ذلك لام الجحود. ما هي لام الجحود؟ لام الجحود هي الجملة التي سبقها ما كان وما ولم يكن وإن كان. مثال ذلك ما كان الله ليذر المؤمنين. ها هنا عندنا يذر هذا إيش؟ فعل مضارع سبقته لا. أول الجملة إيش؟ ما كان الله ليذر المؤمنين. فما كان أفادتنا أن اللام ها هنا لام الجحود، فتفيد إيش؟ تفيد أن الفعل الذي يقع بعدها يكون منصوب. يشترط أن كان يكون منفيا. لا بد أن يكون منفيا. نعم، لأن هي من لفظها لام جحود، فلا بد أن تكون منفية، إما ما كان ولم يكن. وكذلك مثال ذلك لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. لم يكن الله ليغفر. يغفر هذا إيش؟ فعل مضارع أتانا منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأن اللام هنا لم جحود، لأن سبقها ما كان لم يكن الله ليغفر له. كذلك ما كان الله ليذر المؤمنين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لا ما فيش نعم. نعم. المهم الآن عندنا إيش؟ عندنا لام الجحود هي اللام اللي دخلت على الفعل المضارع وسبقها ما كان ولم يكن. فهذه اللام إذا دخلت ما كان ولم يكن الفعل المضارع الذي بعدها يكون منصوبا. إذن عندنا العلامات إيش الآن؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لام كي. أن قلنا تفيد إيش؟ المصدرية. لن تفيد النفي، ولكن هذا النفي قد يكون للتأكيد وقد يكون غير التأكيد. ثم بعد ذلك عندنا إذا تفيد النصب بشروط. الشرط الأول أن تكون لها الصدارة. الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل إلا إذا كان هذا الفاصل قصر أو لا. الثالث أن يكون فيها الصدارة الذي بعدها يفيد الاستقبال. إذن أن ولن وإذا. ثم بعد ذلك عندنا كي. وكي تفيد كذلك التعليل. وإذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. مثال ذلك كي لا تأسوا على ما فاتكم. ثم بعد ذلك عندنا لام كي قبل ذلك كي ولام كي. لام كي هذه هي لام تدخل على الفعل المضارع وتفيد التعليل. مثال ذلك ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه كلها لام تفيد التعليل، فلما دخلت على الفعل المضارع نصبته. لماذا؟ لأن أفادت أن الذي بعدها سبب لما قبله، بخلاف اللام التي تكون للأمر لينفق ذو ساعة من ساعته. هذا واضح أن إيش؟ أنها لام للأمر. هنا جازمة شيخ، هنا جازمة، اللام التي تكون للأمر تكون جازمة. طيب، عندنا كي ولام كي، ثم عندنا الأخير إيش؟ لام الجحود. لام الجحود هذه لابد أن يسبقها إيش؟ ما كان ولم يكن. مثال ما كان؟ ما كان الله ليذر المؤمنين. كذا مثال لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإذا هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النواصب، ثم ذكر أيضا نعم كلها حروف هذه النواصب التي سبقها. إيه نعم كلها حروف. نعم، هم طبعا خلاف بينهم. إذا رجعت إلى مغني اللبيب لابن هشام تجد تفصيل هذا، فالمسألة ليست فيها معنى قول واحد، يختلفون على كون أن بعضها حروف وأن بعضها أسماء. وتفصيل هذا أفضل من يفصل في هذه المسائل ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب. نعم. كيف الفرق بين لام التعليل ولام كي؟ لام التعليل واضح أن ما بعدها سبب لما قبله، وأما لام الأمر فهي تدل على إيش؟ تدلني على الأمر، تدلني على الطلب. وكذلك من وجوه التعليل أن لام من وجوه التفريق أن لام التعليل تكون مكسورة لينفق ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأن لام الأمر تكون ساكنة، وأن الفعل المضارع يكون مجزوم بعد لام الأمر ويكون منصوبا بعد لام التعليل. والوجه الذي يكون في المعنى هو أنها تدل على الأمر، أن لام الأمر واضح من السياق أنها تدل على أمر، ولام التعليل تدل على أن ما بعدها سبب لما قبله. واضح الكلام؟ فإذا قلنا أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى. ذكر بعد ذلك مصنف رحمه الله تعالى حتى، قال سيبويه رحمه الله تعالى: أموت وفي نفسي شيء من حتى. لماذا؟ لأنها تكون ناصبة وتكون جارة وتكون عاطفة، فلها حالة: كلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها. فالآن عندنا إيش؟ حتى الناصبة. مثال حتى الناصبة لا ليميز هذه لا حتى يليش مثال طيب اللهم بارك لامت لا تتكاثر. مثال ذلك حتى يرجع إلينا موسى، ومثال ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فحتى التي تكون ناصبة للفعل المضارع هي تسمى بحتى الغائية، حتى الغائية، أي أن ما بعدها يكون غاية لما قبلها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما المراد باليقين؟ الموت. نعم، زي درويش الصوفية يقول لك أنا يقين خلاص وصلنا لمرحلة اليقين فاترك العبادة كلها، هذا زندق. فإذا عندنا إيش؟ هذه حتى تسمى بحتى الغائية، هذه إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم بعد ذلك ذكر: والجواب بالفاء والواو وأو. هذه المسألة خذ هذا البيت مر وانهى مر وانهى مر وانهى وادع وسل اعرض لحظهم لحظهم تمنى وارجك ذاك النفي قد كمل قلنا ايش مر وانهى وادعو وسل اعرض لحظهم تمنى وارجك ذاك النفي قد كمل النفي اذن عندنا الان كم تسعه مر وانهى ادعو وسل تمنى وارجو اعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل فهذه التسعة إذا وقعت الفاء أو الواو في جوابها كانت ناصبة سيأتي الأمثلة قلنا أولا مر قلنا أولا مر أقول لك راجع الدرس فتحفظه راجع الدرس فتحفظه راجع هذا فعل أمر أين وقعت الفاء في الفعل المضارع فتحفظه في جواب هذا الأمر راجع الدرس فتحفظه فلما وقعت الفاء ها هنا في جواب فعل الأمر هذا كانت ناصبة كانت ناصبة واضح الكلام ليس بواضح فإذا طيب قلنا أولا الفاء تكون ناصبة للفعل المضارع في هذه الحالات التي مرت معنا في الأبيات الحالة الأولى أن تقع الفاء أن تلحق الفاء بالفعل الذي يكون جوابا لفعل الأمر وأنا أقول لك إيش راجع الدرس يعني أمر هذا أمر فتحفظه تحفظ هذا إيش هذا فعل مضارع فلما سبقته الفاء نصبت لماذا نصبت لأن قبلها فعل الأمر واضح فإذا هذا ما يتعلق بالفاء الفاء هنا إيش سببية هي فاء سببية طيب مثال الذي يتعلق بالأمر وتكون معه واو المعية تكون معه واو المعية أقول لك راجع الدرس وتنجح راجع الدرس أو وتفهم لكي تكون المعية أقرب فيه فقرنت لك بين إيش بين مراجعة الدرس وبين وبين الفاء جعلتهما في قرن الواو ها هنا كانت ناصبة لماذا؟ لأن سبقها الأمر راجع الدرس وتفهم فإذا هذه الحالة الأولى التي هي مر أنها تقع الفاء أو الواو جوابا تكون ملحقة بفعل وهذا الفعل يكون جوابا لفعل أمر أول واضح الكلام؟ واو المعية المقصود به واو المعية اقتران شيء مع شيء يعني أنت مراجعتك للدرس والفهم جعلت في قرن واحد مثل ما تقول جاء زيد وعمر يعني مقترنان جاء مع بعضهم واضح؟ يعني كلاهما أمر كلاهما أمر لا ها هنا فعل مضارع أي أن مراجعتك للدرس مقترن بها إيش فهمك إياه واضح فإذا عندنا هذا الأول مر ثم بعد ذلك عندنا إن. قال الله عز وجل: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فيسحتكم بعذاب. شيخ الفاء والواو مع الأمثلة كلها. إيه نعم، مع الأمثلة كلها. فعندنا ها هنا نهي: لا تفتروا على الله كذبا. ثم أتت الفاء السببية وأتى بعدها فعل مضارع. هذا الفعل المضارع إيش أتى؟ منصوب. منصوب فيسحت. فيسحت. فإذا عندنا هذا الثاني الذي هو النهي مع التحاق الواو بفعل المضارع الذي يسبقه الذي سبقه النهي. التحاق الفاء بالأشياء. إيه الفاء بالفعل المضارع. طيب إيش بقي عندنا؟ عندنا السببية. السببية هي الواو السببية والواو للمعنى. مثال الواو أقول لك: لا تهمل القراءة أو لا تهمل الدرس وتنسى. تنسى طبعا قصدا غير ألف. لماذا؟ فعل معتل الآخر ونصب بحذف حرف العلة. فهذا الفعل نصب بماذا؟ بحذف حرف العلة. لماذا؟ لأنه سبق النهي وسبقته إيش؟ الواو التي التي لحقت بالفعل المضارع. فإذا عندنا مر ونهى. الأمر ذكرنا مثاله وهو أن تلحق بالفعل المضارع فاء يسبقها أمر، وكذلك النهي ذكرنا مثاله وأن يلحق بالفعل المضارع فاء يسبقها نهي. فاء أو واو يسبقها أمر، أو فاء أو واو يسبقها نهي. واضح الكلام وإلا الخارطة الذهنية ذهبت؟ واضح؟ خلف الإخوة رضا هناك إيش؟ طيب، فإذا عندنا أمر ونهي، ثم بعد ذلك عندنا الدعاء. أمر ونهى ودع. نعم. مثال الدعاء: ربنا طمس على قلوبهم. ربنا بلطمس على أموالهم. ربنا طمس على قلوبهم واشدد على أموالي. لا، ربنا طمس على قلوبهم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. اشدد هذا ايش؟ طلب. هذا دعاء. قلنا الامر لما يكون من ادنى الى اعلى يكون ايش؟ دعاء. يكون دعاء. فلا يؤمنوا. انا يؤمنوا ايش فعل؟ مضارع. فعل المضارع سبقته ايش؟ طيب، فالفعل المضارع هذا سبقته الفاء، فكان منصوبا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. لأنه من الأفعال الخمس. فإذا هذا الدعاء الذي يتعلق بالفاء. اللام اللي بعد الفاء يا شيخ قديمة. أين؟ اللام. هذه لام نافية. حرف مبني. لا يؤثر في الإعراب هذا. التي تؤثر تكون جازمة هي اللام ناهية. اللام ناهية إذا قيل لا تكتب هذه تكون جازمة، وأما اللام الناهية هذه لا تؤثر في الفعل اللي بعد. فإذا هذا ما يتعلق بالدعاء والتحاق الفاء به. كذلك عندنا الدعاء والتحاق الواو. ربي اهدني وافعل الخير. ربي اهدني وافعل الخير. فالفعل المضارع هنا افعل نصب. لماذا نصب؟ لانه سبقته واو المعيه وقبله دعاء وقبله دعاء. ربي اهدني وافعل الخير. هاي نراجع من الاول. قلنا اولا طيب ربي اهدني وافعل الخير. ربي اهدني هذا دعاء وسبقته الفعل المضارع ثم اتى بعده الفعل المضارع. الفعل المضارع سبقته الواو. فقلنا هذا الشرط الثالث الذي هو الدعاء، ان الواو تقع جوابا للدعاء. ربي اهدني وافعل الخير. فكانت الواو ناصبه لان ربي اهدني دعاء ثم اتت الواو التي تفيد المعيه ثم اتى بعدها الفعل المضارع. فنصب الفعل المضارع لان عندي دعاء وعندي واو. واضح الكلام؟ طيب فاذا قلنا مر وانهى وادعو. قلنا مثال الامر مع دخول الفاء راجع الدرس فتفهم. فراجع الدرس هذا امر ثم اتى الفعل المضارع مسبوقا بفاء السببيه فنصب الفعل المضارع. مثال واو المعيه مع الامر راجع الدرس وتفهم. فها هنا عندنا امر وعندنا واو معيه وعندنا فعل مضارع. مثال النهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم. مثال ذلك ولا تطغوا فيه فيحل. ها هنا عندنا لام التي هي لام النهي وعندنا بعدها فعل مضارع. فعل مضارع هذا ايش؟ لا ولا تطغوا. احسنت. ولا تطغوا انا اقصد تطغوا. نعم اصله تطغون فجزم بحذف حرف النون فيحل. الفاء هذه السببيه والفعل المضارع يحل منصوب علامة نصبه الفتحه. لماذا؟ لان سبقته الفاء السببيه وقبلها اول الجمله يوجد عندنا ايش؟ يوجد عندنا النهي. طيب مثال النهي الذي الفعل المضارع الذي تلحق به واو المعية قبله نهي. مثال ذلك لا تهمل الدرس وتنسى. فلا تهمل الدرس هذه نهي. الواو واو المعية وتنسى ايش؟ فعل مضارع منصوب بحذف حرف العلة. فإذا هذا عندنا مر وانهى وادعو وسل. سل مثال ذلك ايش يا عبد الله؟ مثال الفاء ربي اهدني فأتوب. لا هذا دعاء ربي اهدني فأتوب. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. مثال ذلك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نعم وفي رواية أو نرد. نعم فهل لنا من شفعاء هذه جملة استفهامية. فهل لنا من شفعاء ثم قال فيشفع لنا. يشفع أصلها إيش؟ يشفعون. فلما أتت الفاء السببية وقبلها استفهام كانت إيش؟ كانت ناصبة. فنقول يشفع فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولماذا هو منصوب؟ لأن سبقته الفاء التي قبلها جملة استفهامية. واضح الكلام ليس بواضح إلى الآن؟ طيب عندنا الآن إيش؟ عندنا الواو. فأقول مثال الواو التي تفيد للمعية هل نقرأ الدرس ونفهمه؟ هل نقرأ الدرس ونفهمه؟ ف فهنا إيش؟ عندنا جملة استفهامية، عندنا جملة استفهامية، هل نقرأ الدرس؟ وعندنا الواو وعندنا الفعل المضارع، فالفعل المضارع هنا أتى منصوبا. فإذا الآن عندنا مر ون ودع وسل، ثم بعد ذلك عندنا العرض. ما المراد بالعرض؟ المراد بالعرض هو أن تطلب الشيء برفق وليد، أن تطلب الشيء برفق وليد. قريب من إيش؟ بلا شك لا، ليس الالتماس، العرض. فمثال العرض أقول لك ألا تزورني فأكرمك، واضح؟ وكذلك ألا تزورني فأكرمك. فإذا هذا عرض ولكنه برفق ولي. فإذا عندنا فاء وعندنا وا دخلت على الفعل المضارع وسبقها إيش؟ وسبقها عرض، فكانت هذه الواو وكانت هذه الفاء ناصبة. إذا مر وانهى وادع وسل أعرض لحظهم. المؤثر في أن الفعل المضارع يكون منصوب هو الواو والفاء ولا الأمر والعرض والنهي؟ لا، ليس الأمر والعرض والنهي، وإنما هي على مذهب أهل الكوفة، أن على مذهب أهل البصرة أن نفس هذه الحروف هي المؤثر، وعلى مذهب أهل الكوفة أنهم يرون أنه توجد أن مضمرة، أنه يوجد أن مضمرة تكون هي الناصبة، ولكن الراجح هو هذا أنه لا يقدر، وإنما نجعل الحروف نفسها هي، أن الحروف نفسها هي الناصبة. لأن بعد فاء الواو مضمرة. نعم. بعد فاء الواو. إيه نعم، هم هكذا يقولون، ولكن هذا الإضمار نحن لا نحتاج للإضمار، وإنما نقول الفاء والواو هي نفسها ناصبة، لأن الأصل أنه لا إضمار، هذا الأصل، فلا نصير إلا الإضمار إلا إذا تعذر أن نعرب بالكلم الموجود أمامه، والتقدير هذا يحتاج إلى إيش؟ فيه صعوبة، لذلك نعرب على الظاهر، نقول أن الفاء والواو هي التي تنصب بنفسه، واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق به من وصلنا في العرض. ثم بعد ذلك عندنا الحظ، عندنا الحظ. الحظ هو الطلب بإيش؟ بشدة، يخالف إيش؟ يخالف العرض. مثال ذلك أقول لك هل قرأت الدرس فتفهم؟ هل قرأت الدرس فتفهم؟ فهذا إيش؟ ليس بعرض، وإنما هو حظ على القراءة وعلى الفهم. وكذلك افعل ذلك مع الواو. في أدوات معينة خاصة بالحظ. نعم، مثل هلا، فهذه من أدوات الحظ، وألا كذلك من أدوات الحظ. فإذا عندنا قلنا إيش؟ مر وانهى وادع وسل اعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك، النفي قد كمل. تمني هو الذي يكون بإيش؟ يكون بليتا، ليت أم عمير أوعدت فوفت وكان بيني وبينها عمر فما اصطحلا، ليت أم عمير أوعدت فوفت وكان بيني وبينها عمر فما اصطحلا. نصطحب هذا فعل إيش؟ فعل مضارع أتى منصوبا بالفتح أنه سبقه إيش؟ يا ليت أم عبيد. ف... ليت لا هنا ما فيش فرق. ليت يا ليت أم عبيد. نعم. فإذا مثال ذلك يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني هذا تمني. ثم بعد ذلك فأفوز. أفوز هذا فعل فعل مضارع. والفعل المضارع أتانا مرفوع وإلا منصوب؟ أتانا منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأنه سبقته الفاء وما قبلها إيش؟ قبلها تمني. لا هنا أين الفاء؟ لا بد من وجود فاء ووجود اللواء. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. نعم يا ليت الشباب يعود يوما هذه ليت. ثم بعد ذلك إيش قال؟ قال فأخبره بما فعل المشيب. أخبر هذا فعل مضارع سبقته الفاء. فالفاء هنا إيش؟ سببية وقبلها تمني فكانت إيش؟ كانت ناصبة. واضح الكلام ليس بواضح؟ واضح. أنا أشعر على الوجوه أنه ليس بواضح. طيب نعم فأخبره. الضمير له حالتان، إما أن يلحق باسم وإما أن يلحق بفعل. فإن لحق بالاسم كان مجرورا بالإضافة، وإن لحق بالفعل إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا به. هذه حالة الضمير. فأخبره ها هنا مفعول به، أخبر أنا الشباب، عرفت؟ فيكون مبنيا على الضم في محل نصب مفعول به. فهذه أحوال الضمير. فإذا عندنا هذا الذي يتعلق بالتمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب مثل ذلك. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فإذا ذكرنا إيش؟ ذكرنا الآن آخر شيء الرجاء. تمنى وارجو، قلنا ذكرنا التمني ثم بعد ذلك ما يتعلق بأمر الرجاء. ومنه قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وفي رواية فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع ها هنا إيش فعل مضارع منصوب، لماذا؟ لأنه سبقته الفاء وقبله جملة الترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. لا ها هنا اللام المجزوم، ها هنا الفعل، لأن اللام لام أمر، فليعمل، اللام هذه لام أمر. فإذا هذا ما يتعلق به بالرجاء. ثم بعد ذلك النفي، قال كذاك النفي قد كمل. إيش عندنا مثلا من أمثلة النفي؟ أقول إيش؟ لا، لأن هذه ناصبة، نريد الآن جملة منفية بعدها فعل مضارع تسبقه ف. والذين كفروا لهم نار جهنم ولا يقضى عليهم فيموتوا. والذين كفروا لهم نار جهنم فلا يقضى عليهم فيموت ولا يفتر عن، لكن لا يقضى عليهم فيموت، هذه هؤلاء لا يقضى عليهم فيموت. فعندنا إيش اللام ها هنا نافية، لا يقضى عليهم فيموت، وعندنا الفاء، فالفاء ها هنا التحقت بالفعل المضارع، والفعل المضارع هذا من الأفعال، من الأفعال الخمسة، فأصله يموتون، نصب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا هذه الأسباب التسعة، إذا وقعت الفاء أو الواو جوابا لواحد من هذه التسعة التي هي إيش؟ مر وانه أدعو وسل أعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فهذه التسعة إذا وقعت في جملة ثم وقعت بعدها الفاء أو الواو ولحقت بفعل مضارع، كان الفعل المضارع هذا إيش؟ كان الفعل المضارع هذا منصوب مع الأمثلة التي ذكرناها. تفضل عبد الله. نعم، نفس الأمثلة التي ذكرناها تستطيع أن تطبق عليه، نفس الأمثلة. فإذا هذه الحالات التسعة التي تتعلق بإيش؟ بالفاء والواو. طيب بقي سؤال في هذه الأمور التسعة. حتى أول شيء تبع الفاء. نعم. في أي سؤال؟ مثال النفي للواو. والآن أنتم مفروض أنكم هيئتم أن تستطيع أن تولدوا أمثلة. طيب مثلا أقول لا تسئ إلى الجار وتأثم، لا تسئ إلى الجار وتأثم، فلا هنا لام الناهي، هنا لام ناهية، لي المثال ليس بصحيح. أقول لك في اللام النافية أو ما النافية، أقول لك ما ذهب زيد إلى السوق، ما ذهب أحد إلى السوق ويسلم، ما ذهب أحد إلى السوق ويسلم. فعندنا هنا إيش الجملة؟ منفية. ثم عندنا الواو وعندنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح المسائل التسعة؟ ما مقصود بهذه المضارع؟ أن مضمرة أي أنها مقدرة، ليست بواردة في الكلام ولكننا نحن نقدره، يعني هي ليست بمكتوبة. يعني مثلا أقول لك مثال ما مر معنا مثلا في الأمر، أقول لك اقرأ الدرس فتفهم، قالوا ها هنا الفاء فيها أن مقدرة، أي اقرأ الدرس أن تفهم، هي ليست بمذكورة ولكنها مضمرة. وقلنا الإضمار لا يصار إليه إلا إذا تعذر الإعراب بالظاهر، فنقول الفاء هي الناصبة، نقول الفاء هي الناصبة. واضح الكلام ليس بواضح؟ هذه المسائل التسعة. أنيت أن تزيد فيه الألف أو النون أو الياء أو التاء، ما المراد بأنها زائدة؟ لأنها لا توجد في الفعل الماضي، كتب أقول يكتب، فلما أتينا بيكتب أضفنا الياء، وتكتب أضفنا التاء، وأكتب أضفنا الهمزة، والنون أقول نكتب أضفنا النون. فهذه الزيادات المراد بها أنها لا توجد في إيش؟ لا توجد في الفعل الماضي، وتفيد أنها الهمزة تفيد للمتكلم، والنون تفيد للجماعة، والياء تفيد للمخاطب، والتاء تفيد للمخاطبة، ولكن قد تلحق بالفعل المضارع ولكن لا تفيد هذه المعاني، مثل يرنأ. يرنأ هذا لحقت به الياء ولكنه ليس بفعل مضارع، ومثل نرجس لحقت به النون ولكنه ليس بفعل مضارع. لماذا؟ لأن نرجس النون هنا من أصل الفعل، نرجس ينرجس، أي أنه خلطه بالنرجس، ويرنأ أي أنه صبغه بالحناء، يرنأ يرنأته يعني صبغته بالحناء. فهنا الياء إيش؟ هنا الياء من أصل الكلمة، من أصل الفعل، ولكن الزوائد هذه تلحق بالفعل المضارع ولكن لا تكون موجودة، ولكن لا تكون موجودة في الفعل، في الفعل الماضي. واضح الكلام ليس بواضح؟ يوم واضح الوجوه على وجوهكم، لأن ما فيش شعر، فيش قصص وكذا، لكن الدرس اليوم هو لا يحتاج إلى هذا، نحتاج أن نضبط الدرس أول، ما ليس فيه فسحة، فلذلك نعم تفضل. نعم. إذا قالت حذامي فصدقوها. لا. نعم. ممنوع من الصرف. على قول أن فيها قولان. سبب منع الصرف. عندنا قول الذي هو قول بني تميم أنها ممنوعة من الصرف. قالوا لأنها معدولة فأصلها حذامة، وكذلك رقاش أصلها رقاشة. فيقولون ممنوعة بالصرف، يقولون رأيت حذامي ومررت بحذامة، يعملونها ممنوعة من الصرف. وأما لغة أهل الحجاز هي أنها مبنية على الكسر مطلقا، ومنه قول شاعرهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. فحذامي هذه فيها لغتان، اللغة الأولى أنها تكون مبنية على الكسر مطلقا وهي لغة الحجازيين، واللغة الثانية لغة بني تميم أنها تكون ممنوعة من الصرف، فلغتان فيها. أي سؤال؟ مفهوم الدرس إن شاء الله؟ طيب راجع الدرس فتفهم.